همني خدي الغويشة وسيبني خدي عزالك همني خدي الغويشة وسيبني خدي المجنون وقابلني يلا كده تعا كده يلا كده تعا كده هات أبوك اللي وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلة تهاودني واخدني بنت الستاشر ولقيتك صعب ما تتعاشر واخدني بنت الستاشر ولقيتك صعب ما تتعاشر قلت يا ده عيشة وبس ما شفت راحة ولا ناس بتحس أنا قلت يا ده عيشة وبس ما شفت راحة ولا ناس بتحس يلا كده عدي كده يلا كده تعا كده وهات أبوك وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلة تهاودني واخدني بلحة ومأمعة والدار أبويا مدلعة واخدني بلحة ومأمعة والدار أبويا مدلعة قلت يا واد لمها تتلم ما شلت منك غير الهم أنا قلت يا واد لمها تتلم ما شفت منك غير الهم يلا كده عدي كده يلا كده تعا كده وهات أبوك وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلة طواني وقفتني بيضة ونمنوسة وما كنت طاري الكسكوسة وقفتني بيضة ونمنوسة وما كنت طاري الكسكوسة أسقط في جمارة عالترعة وعملت حكتك السلعة أسقط في جمارة عالترعة وعملت حكتك السلعة ودموعك سالت عالخد وقلت في عرضك شيلني ودموعك سالت عالخد وقلت في عرضك شيلني يلا كده عدي كده يلا كده عدي كده وهات أبوك وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلة طواني يلا كده عادي كده أنا مش عاوزك وأنا مش عاوزك أنا مش فاهمك وأنا مش فاهمك مش قادر معاك وأنا مش عايزك أنا مش عاوزك وأنا مش عاوزك أنا مش فاهمك وأنا مش فاهمك مش قادر معاك وأنا مش عاوزك أنا مش عاوزك وأنا مش عاوزك خلي حبايب اصل الدنيا تعرف وانا عارف يا كده يا بلا يا كده يا بلا انت عارف وانا عارف يا كده يا بلا يا حبيبي يا حبيبي يا كده يا بلا قالوا لي شي محفظة بكتير فتح عينك تاكل ملبان فتح عينك تاكل ملبان قلت العمدة وص علينا ما نفرطش في جرشنا أبدا ما نفرطش في جرشنا أبدا قالوا لي شيء محفظة بكتير فتح عينا فتح عينك تاكل ملبان قالوا لي شي محفظة بكتير فتح عينك تاكل ملبان قلت العمدة موصى علينا قلت يا عمدة موصى علينا ما نفرطش في جرشنا أبدا ما نفرطش في جرشنا أبدا من غير القرش حينما نسواش ما انت عارف وانا عارف يا كده يا بلا يا كده يا بلا انت عارف وانا عارف يا كده يا بلا يا حبيبي يا حبيبي كده كده يا بلا كده يا بلا يا كده يا بلا انت عارف وانا عارف اه يا كده يا بلا يا حبيبي I'm not asking you. الشين ولا المساكين، لا غنوا ولا طبلوا يا خلقه عنيكي، روحهم هاتوه عنيكي يا خلقه عنيكي، روحهم هاتوه عنيكي، جربت ابيع يا ابو خالد.